إذا ورد نصين نص دلالته نصان دبر. إذا ورد نصان نص دلالته منطوقة ونص دلالته مفهوم مخالفة، فعند الترجيح بعض العلماء يقولون يقدم المنطوق على المفهوم، وبعضهم يقولون أن مفهوم المخالفة يخصص عموم المنطوق. الصحيح أننا نقدم المنطوق، لأننا إذا قدمنا المنطوق لم نخالف مفهوم المخالفة. فمثلا في الرضاع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم المصطة ولا المصطة، وفي حديث عائشة أن الرضاع المحرم خمس رضاعات معلومات، أن الرضاع المحرم خمس رضاعات معلومات. فعندنا مفهوم وعندنا منطوق. الحديث الأول لا تحرم المصطة ولا المصطة، مفهومه أن ما زاد عليهما فهو محرم، وحديث عائشة يدل على أنه لا يحرم أدنى من الخمس. فإذا عملنا بحديث عائشة فإننا لم نهمل الحديث الآخر لا تحرم المصطة ولا المصطة، لأن هذا حديث ساق على دلالة صحيح لا تحرم المصطة ولا المصطة، وإنما محرم خمس رضاعات. فالصواب بلا شك أننا نقدم المنطوق على المفهوم، لأننا بتقديمنا للمنطوق على المفهوم لا نخرج عن دلالة المفهوم بخلاف الأكل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.